قطن المطيب، القطن المطيب يجعل هكذا. ولهذا يعني تغسيل الميت وتكفين الميت ينبغي أنه يكون من إنسان طالب علم، أو إن اللي تولون هذا أنهم يتعلمون هذه الأحكام، حتى أنهم إذا قاموا بتكفين الموتى وتغسيل الموتى إذا هم يأتون بالأحكام، يأتون بالأشياء الأعمال على الوجه المشروع، على الوجه المشروع. يقول: وإن طيب الميت كله فحسن، لأن أنسا طلي بالمسك، وطلي ابن عمر وطلب ابن عمر ميتا بالمسك وكره داخل عينيه، وأن يطيب بورس وزعفران. يعني معنى هذا أنه إيش؟ لو طيب كل الميت كان طيب، لا كان هذا كله طيب. يقول: فحسن. ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقها، أي من فوق الطرف الأيمن، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك كالأولى، ويجعل أكثر الفاضل من كفنه عند رأسه لشرفه، ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعهما، ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر، ثم يعقدها لئلا تنتشر وتحل في القبر، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد. رواه الأثرم. عادل الميت بعد ما يلف بهاللفايف يحزم من قبل رأسه ومن قبل صدره ومن قبل وسطه ومن قبل رجليه. لكن هل الحزم هذه بعد ما يوضع في القبر اتفك الحزم، لأنه يتغير، ومن تغيره أنه ينتفخ. فإذا بقي الميت مشدود بهالعصايب هذه يتألم ويضيق فيها، ففي لا منه إلى وضع بالقبر تحل عنه. ولكن عند الناس شايع أنه يغطي، أنه يفتح وجهه، وأنه يفتح وجه المرأة. هذا غلط، ما يظهر من الميت شيء، سواء كان قبل الدفن أو بعد أن يوضع في القبر أبدا. ما قال أحد من أهل العلم أن الميت إذا وضع في قبره أنه يكشف عن وجهه. شايع عند كثير من الناس أن الميت إذا مات ووضع في اللحد أنه يكشف وجهه. هذا ما قال أحد من أهل العلم، بل يبقى مستور كله، جميع جسده، وإنما تحل الحزم التي على الكفن، حتى يعني يسهل عليه إذا انتفخ. قال: وتكفن المرأة والخنثى ندما في خمسة أثواب: بيض من قطن وإزار وخمار وقميص ولفافتين، لما روى الإمام أحمد وأبو داود وفيه ضعف عن ليلى الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدري بعد ذلك في الثوب الآخر. قال أحمد: الحقاء الإزار والدرع القميص، وتؤزر بالمئزر، ثم تلبس القميص، ثم تخمر، ثم تلف باللفافتين. أين يعني إن المرأة تخالف الرجل، المرأة تخالف الرجل في الكفن. الرجل لا يزاد عن ثلاثة أبدا، يعني إما أنه يصير ثلاث لفائف، وإلا يصير مثلا يصير إزار. الإزار معناه يصير من لأسفل البدن، هذا الإزار لأسفل البدن. ولفافة، اللفافة تغطي يعني الرأس، تغطي الرأس والوجه، ثم بعد ذلك يحط له إيش؟ لفافة. هذا نوع. أول نوع الأول اللي قلنا عليه، وهو أنه يحط ثلاث لفائف. المرأة من باب الاحتياط ومن باب زيادة الستر لها حتى بعد وفاتها، لا تكون في خمسة أشياء. أول ما هو إزار يعني لأسفل البدن، ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يعني إيش لفافه، يعني مثل الخمار لها. ثم بعد ذلك قميص، هل يغطي الذي يعني إيش فصل على قدر البدن. ثم بعد هذه الثلاثة تدرج بلفافتين، هذا أفضل يعني ما يكون في كفن المرأة. ولهذا قال وتكفن المرأة في خمسة أثواب، وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين. هذا لو أدرجت في لفافة واحدة يكفي هذا، وقام هذا يكفي للواجب، هذا كافي للواجب. لو ما حطها إلا لفافة واحدة أو لفافتين، لكن لا، الأفضل أن تكفن بهذه الطريقة. يصير إيش؟ يصير خمسة أموم: إزار وخمار وقميص، وفوق ذلك كله لفافتين. هذا هو الأفضل، هو أفضل ما يكون. أين؟ ثم قال والواجب للميت مطلقا، يعني مطلقا سواء كان صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، الواجب له ثوب يستر جميعه. تقدم لنا معنى الثوب، أن الثوب أنه قطعة من القماش أنها تستر جميع البدن، هذا الثوب، الثوب قطعة من القماش تستر جميع البدن، هذا هو الواجب. وما زاد على ذلك كله من باب الاستحباب، ومن باب كمال الكفن، ومن باب تحسين الكفن اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسلم يحسن كفن أخيه المسلم. ولهذا قال ثوب يستر، لأن العورة المغلظة يجزي في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أولى. ويكره بصوف وشعر، يكره أننا نكفن الميت بصوف وشعر، لأن هذه والله أعلم أنها يعني حار وتعطي يعني حمل للجسم يسرع إليها الفساد. ويحرم بجلود، لأن يعني عاد الجلود ما لها منفذ، من باب أولى وأحرى يعني هالبلاستيك الذي يعني خرج في الوقت الآخر. الآن جاء موضوع البلاستيك هذا اللي أقل شيء، لأن ما له منافذ ولا له مشام، ما له مشام من يدخل معها الهواء، فمثل هذا يسرع الفساد إلى ما فيه. فلا يجوز يعني إيش، فلا يجوز أنه مثلا بجلد أو بلاستيك أو نحو ذلك، هذا كله إيش ما يجوز. ويجوز في حرير لضرورة فقط، الحرير يجوز للرجل وللمرأة عند الضرورة، لا ما وجدنا غيره، والله أعلم.